وأنه بنى السماء بأيدٍ، وكما ذكر أنه مع موسى وهبه إلى نفسه الكريمة. إذن هذا الاستواء مانع العرش استوى أضافه إلى نفسه الكريمة أو لا؟ استواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، وذكر أنه إيش كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيدي، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفات. كل الصفات أضيفت إلى الله تعالى، فإذا كما أن له حياة تليق بذاته فله استواء يليق بذاته، وإذا كان له علم يليق بذاته فكذلك له استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى. فإذا يجب أن نقرر هذه القاعدة، عندما أضيف الاستواء إلى الله تعالى ألا يدل هذا على أنه مختص به؟ يدل أو لا يدل؟ يدل على أنه مختص به سبحانه وتعالى. نعم. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه. لاحظ انظر هذا الملحظ الجميل، يعني إذا كان الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه فقال الرحمن على العرش استوى، فنقول لهؤلاء لو قدر على الفرض الممتنع، وهذا ممتنع، لو قدر أن ذات الله تعالى كذوات المخلوقين إذن أمكن أن نقول استوى كاستواء من؟ المخلوقين. ويركز على القاعدة التي ذكرها أن القول في الصفات كالقول في إيش؟ في الذات. نعم. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. إذا قررنا أن الله تعالى يعني لا يماثل أحدا من خلقه في ذاته، فإذا يجب أن نقرر أنه لا يماثله أحد في صفاته، عرفت هذا؟ ومن ضمن ذلك استواءه. فكما أنه سبحانه وتعالى لا يماثل أحد في حياته ولا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته، فكذلك في سائر صفاته. يعني أنت الآن فكر في هذا الكلام، هل فيه محذور؟ هل فيه ماذا؟ محذور أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه على وجه يليق به؟ أي محذور في هذا؟ أي محذور في هذا الأمر؟ ليس هناك من إيش؟ من محذور في هذا الأمر. نعم. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. يعني هذا سائر ما وصف به الرب نفسه، يعني هذا الزعم الفاسد هو في الحقيقة محض جهل وضلال، ولا نصيب له ولا محل له من الحقيقة والواقع، عرفت هذا؟ إنما هو فهم فاسد ودليل على جهل وضلال. وسيبين لك المصنف، يضرب لك مثال الآن بمثال يعني يقرب هذه المسألة، يقرب ماذا؟ هذه المسألة. سيضرب لك المثال الآن الذي يوضح لك، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. نعم. فلو قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى سبل الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين وضرب لبن وجبل طين. نعم، الآن الإنسان عندما يبني أي بناء، فهذا البناء ألا يحتاج إلى أدوات بناء؟ ها؟ يحتاج إلى زبل، والزبل ما هي؟ ها؟ ما يحمل به الشيء، الأواني أو الإناء الذي يحمل به الشيء، ويحتاج إلى مجارف، عرفت هذا؟ إلى مجارف يحمل فيها الأشياء أو يضع فيها الأشياء، عرفت هذا؟ ويحتاج إلى لبن، ويحتاج إلى ضرب طين، يعني صنع الطوب أو غيره، عرفت هذا؟ هذا بناء إيش؟ بناء ابن آدم. فهل يعقل يأتينا شخص فيقول إذا قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أنه يلزم أن يكون بناء الله تعالى للسماء كبناء الأرض؟ ها؟ كبناء الإنسان الأرض؟ فلو جاء إنسان وفسر لك هذه الآية وجلس مدرس يفسر لك الآية بهذا، تقبل هذا وتضحك عليه؟ ستضحك، عرفت هذا؟ بل وتقهقه من شدة يعني جهله إذا كان يفهم هذا الفهم. فإذا هؤلاء من جنسهم، لا يلزم أن يكون إيش مستوي عرش أن يكون كاستواء من المخلوق، كما لا يلزم أن الله سبحانه وتعالى بنى السماء أن يكون بناها بالطريقة التي يبني بها من المخلوق الشيء. هل يلزم هذا؟ هل يلزم هذا؟ أبدا لا يلزم. أرأيت هذا المثال يوضح لك ويقرب حقيقة جهل هؤلاء، وأن قولهم محض خطأ، محض إيش؟ خطأ وضلال. نعم. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. لاحظ هذا مثال آخر يعني يؤكد هذه الحقيقة، وكذلك يقرب الأمر إلى نفس المسألة وهي مسألة الاستواء. نحن نرى أن بعض المخلوقات فوق بعض، وهي مع ذلك ليست محتاجة، فالله سبحانه وتعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض أو لا فوق الأرض أم لا، عرفت هذا؟ وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض أم ليس فوق الأرض؟ فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، وكذلك السماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمله. فإذا كان بين المخلوق والمخلوق لا يوجد افتقار، فالخالق من باب إيش؟ من باب أولى. فإذا هذه اللوازم التي جاءوا بها لا تلزم حتى بعض المخلوقات، لا تلزم حتى إيش؟ بعض المخلوقات أن يكون بعضهم محتاج إلى إيش؟ إلى البعض الآخر، عرفت هذا؟ فإذا على هذا الخالق من باب أولى. فلذلك قال وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى، الله تعالى أحق بذلك وأولى. نعم. وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يقصد بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله. الورق الفضة، الورق مثل الورق الورق غير ورق الورق، الورق الفضة، الورق يعني هذا هو. هنا جاء إلى أيضا هذا الفهم الفاسد الذي أحيانا النص ما يدل عليه كذلك، هذا مثال آخر، انتهى من قضية الاستواء جاء إلى إيش؟ قضية إيش؟ العلو. فهؤلاء الذين يعتقدون أنه النصوص تدل على أمر باطل، قد لا يوجد هذا الفهم إلا في إيش؟ في أذهانهم، ولا يوجد في النص، فأرادوا أن يحملوا النص إيش؟ ما لم يدل عليه. ففي تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى إيش؟ على، كما في قوله لأصلبنكم في إيش؟ في جذوع النخل، والمعنى إيش؟ على جذوع النخل. وقال تعالى فامشوا في مناكبها، عرفت هذا؟ فيعني في تأتي بمعنى، بمعنى على. فأراد هؤلاء أن يوهموا الناس أنه إذا قلنا أأمنتم من في السماء أن يكون الله تعالى داخل، داخل السماء، وهذا النص لم يدل عليه، عرفت هذا؟ والعلماء لهم هنا في تفسير هذه الآية إن السماء بمعنى العلو، عرفت هذا؟ ففي هنا أي أأمنتم من في العلو، وإما السماء بمعنى السماء المبنية فتكون في بمعنى، بمعنى على، عرفت هذا؟ فقال هنا يعني من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو إيش؟ جاهل ضال بالاتفاق، جاهل ضال بإيش؟ بالاتفاق. فهذا التوهم وهذا الفهم من أين جاء؟ هل من النص أو من قصور فهم، من قصور الفهم عند هذا الفاهم وهذا المتوهم؟ وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي إيش؟ يقتضي ذلك، الشمس والقمر في ماذا؟ في السماء، أي إيش؟ داخلها، عرفت هذا؟ فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، عرفت هذا؟ فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. فإذا قلت القمر في السماء فهذا يعني أن هناك مضاف ومضاف إليه، المضاف أين هو الآن؟ القمر، والمضاف إليه إيش؟ السماء. فإذا يتعلق الأمر بالمضاف وبالمضاف إليه. فإذا قلت القمر أو الشمس في السماء فيتعني أنها داخل إيش؟ داخل السماء. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، في فرق بينها أم لا؟ ها؟ فعندما أقول يعني الوجه في المرآة، الوجه في ماذا؟ في المرآة، هذا يعني إيش؟ أنه على سطحها، على ماذا؟ على سطحها. أما داخل المرآة في جوفها فهذا إيش؟ لا يكون. وكذلك الكلام في إيش؟ في الورق، يكون على، على الورق، عرفت هذا؟ بينما لو قلت يعني العرض أو الصفة في الجسم فهي تكون إيش؟ ظرفا له، تكون ماذا؟ ظرفا له ومكانا وحيزا إيش؟ له. أو تقول الجسم في الحيز، الجسم في ماذا؟ في الحيز، أي يحويه ويحيط به، يحيط ماذا؟ يحيط به. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن إيش؟ عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله، في جميع هذه الأمثلة استعملت كلمة إيش؟ في. لكن ما الذي يحدد؟ أن تنظر إلى ما قبله وإلى ما بعده، إلى المضاف والمضاف إليه. نعم. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا في الجنة، ولا الجنة بل بل ولا الجنة، أضفت كلمة في أنت. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماء داخل السماوات بل ولا الجنة. يعني هل الجنة يلزم أن تكون إيش في السماوات؟ ها؟ أو فوق السماوات؟ فوق ماذا؟ السماوات، عرفت هذا؟ ويعني لا العرش داخل السماوات ولا إيش ولا الجنة كذلك، عرفت هذا؟ لماذا؟ لأن النصوص تدل على ذلك، النصوص ماذا؟ تدل على ذلك. وكما في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه إيش؟ ها؟ وسط الجنة وأعلاها، عرفت هذا؟ وفوقه عرش الرحمن. إذا الفردوس على الجنة والعرش إيش؟ فوقه، أعلى من الفردوس، أعلى من إيش؟ من الفردوس، عرفت هذا؟ فإذا أعلى المخلوقات ما هو؟ العرش. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. طيب هنا سؤال، قال أعلى الجنة وأوسط الجنة، أعلى الجنة وأوسط الجنة، أعلى واضحة، طيب أوسطها نعم. إذا كان الشيء مقبب هكذا بشكل مقبب، أين الوسط؟ أعلى نقطة، أعلى ماذا؟ نقطة. فإذا قال يعني أوسط، يعني أوسط الجنة وإيش؟ وأعلى، يعني هو أعلى الجنة وأوسطها، عرفت هذا؟ ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر إيش؟ أنهار الجنة. هذا على أحد التفسيرين، هذا على أحد إيش؟ التفسيرين، عرفت هذا؟ فتكون يعني بهذا الشكل إذا كان هذا التفسير أخذ به، فإذا يكون إيش؟ الجنة بهذا الشكل، وتكون بهذا النقطة العليا فيه هي الوسط، فيكون أعلى الشيء ووسطه في حالة نصف إيش؟ نصف الدائرة، في حالة نصف إيش؟ الدائرة. نعم. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد بها العلو سواء كان فوق يراد به العلو قرأت بها والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. إذن إذا فسرنا السماء بمعنى العلو، عرفت هذا؟ هذا أمر. وإذا فسرنا السماء بمعنى السماء المبنية فهذا أمر. فإذا فسرنا على التفسير الأول أن المقصود به إيش؟ العلو، فإذا أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو. ولا يعني هذا أنه فوق المخلوقات، لا يعني أن هناك ظرف يحويه، لأننا نعني بالعلو أنه ليس بعد العالم إلا الله سبحانه وتعالى، فليس فوق العالم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه ينتهي وجود المخلوق، ينتهي وجود إيش؟ المخلوق بعد ذلك، عرفت هذا؟ ومهما تكن هذه المخلوقات هي عند بعض خلق الله لا شيء، فما بالك بالله عز وجل، سبحانه وتعالى. فليس لك هنا أن تتوهم أو تتخيل أو تتوهم أو ماذا أو تتخيل، عرفت هذا؟ ولذلك يقول العلماء عند قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له، عرفت هذا؟ يعني بالصمد أنه إيش؟ لا جوف له سبحانه وتعالى. فسرت الصمد في أحد التفسيرين إما الصمد السيد الذي إيش؟ كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده، أو الصمد الذي إيش؟ لا جوف له. فإذا هذا يؤكد أن قول أهل السنة أنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى أنه ليس بعد العالم إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا فسرنا السماء في الآية بالسماء المبنية فإن في تكون بمعنى على. وإذن هذا الذي يقول أنه يلزم أن تحويه السماء أو تحيط به المخلوقات، هذا اللازم من أين جاء؟ ها؟ من فهمه السقيم، من فهمه ماذا؟ السقيم. وهذه المسألة أنتم تواجهونها، أنتم إيش؟ تواجهونها، لأن المعطلة من الأشاعر والماتريدية يواجهونكم بهذه الشبه، فيقولون لكم إنه يلزم أن يكون في السماء أن تحويه أو تحيط به، فنقول له هذا اللازم لا وجود له إلا إيش؟ في فهمك الفاسد. فهذه النصوص لا تدل عليه، هذه النصوص ماذا؟ لا تدل عليه. فيأتيك فيحتج لك فيقول يعني إذا فسرنا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، يعني ذلك أنه داخل إيش؟ السماء. نقول هذا التفسير منك إنما هو تفسير إيش؟ فاسد، يدل على أنك لم تفهم إيش؟ معنى نصوص القرآن، فنصوص القرآن لا تدل على ذلك. فنحن إذا فسرنا السماء هنا بمعنى العلو، عرفت هذا؟ فإنه ليس فوق هذا العالم إلا الله تعالى. إذا فسرنا السماء بمعنى السماء المبنية فإن فيه بمعنى إيش؟ على، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله، وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقت عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يؤذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فقد فهو كاذب. فقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أراد المصنف بإيراد هذه القاعدة أن يبين قاعدة من قواعد الصفات، وهي تتعلق بمسألة إثبات المعنى من جهة وتفويض الكيفية من جهة أخرى. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة المعنى مجهولة الكيف، بخلاف دعوى المبطلين الذين إما أنهم فوضوا معاني الصفات وزعموا أنه لا يعلم معناها إلا الله عز وجل، أو زعموا أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها، وأنه على حد زعمهم يجب تأويلها عن ظاهرها. فردا على زعم المفوضة وردا على زعم المعطلة الذين أولوا وحرفوا معاني نصوص الصفات، أراد المصنف هنا أن يبين من خلال هذه القاعدة ما هو الوجه الصحيح وما هو الصواب في المسألة. وكما قلنا إن السلف يقولون إن هذه الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيف، فلا يقرون بتفويض معاني النصوص، ولا يقرون بتأويلها وتحريفها على زعم من زعم أنه يجب تأويلها. وأكد المصنف هذا الفهم لأهل السنة من خلال النصوص. فالقاعدة تقول إن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فأراد بالوجه الأول الذي يعلم هو المعاني، وأراد بالوجه الثاني الذي لا يعلم هو ماذا؟ الكيفيات. فإذن نعلم معاني النصوص، أي معاني نصوص الصفات، وإن كنا نجهل كيفياتها، إن كنا نجهل كيفية تلك الصفات. فاستدل المصنف هنا بآيات من القرآن على الأمر الأول، واستدل كذلك بآيات على الأمر الثاني. ما هو الأمر الأول؟ أن نعلم معانيها. ما الدليل على ذلك؟ ما ذكره؟ فقال: فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشاهد قوله إيش؟ يتدبرون. والمقصود بالتدبر هنا، ما المقصود بالتدبر؟ فهمها، فهم معانيها، فهم إيش؟ معانيها. وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر الكتاب كله، أمر بتدبر الكتاب كله، وهذا يرشد إلى أنها معلومة المعنى، معلومة المعنى. وإلا لو لم تكن معلومة المعنى فلا سبيل إلى تدبرها وفهمها، إلى تدبرها وفهمها. ثم استدل على أنها غير معلومة من وجه بالآية الأخرى التي في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فأكثر أهل العلم وقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وجعل ما بعدها جملة مستأنفة، جملة إيش؟ مستأنفة، فيكون قوله وما يعلم تأويله إلا الله، الواو هنا للاستئناف، وقوله والراسخون في العلم الواو للاستئناف، والراسخون يكون إيش؟ مبتدأ، إلى آخر هذه الجملة. فإذا كان هناك من أهل العلم من وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وجعل ما بعدها جملة مستأنفة، فيكون معنى التأويل هنا كيفياتها، العلم بيش بكيفيات أو حقائق بعض الأشياء، فذاك أمر استأثر الله بعلمه، استأثر الله بماذا؟ بعلمه. فإذا فسرت الآية على هذا فإنها تدل على أننا لا نعلم حقائق صفات الله سبحانه وتعالى، فأمر الكيفيات لا يمكن معرفته، لا يمكن معرفته، عرفت هذا؟ فالسبب إذن في إيراد المصنف لهذه الآيات استدل ببعضها على أنها معلومة من وجه، وقصد بذلك من جهة معانيها، من جهة معانيها، واستدل على أنها ليست معلومة من وجه بهذه الآية، عرفت هذا، وهي قول وما يعلم تأويله إلا الله، على أنها مجهولة من جهة كيفيتها. ثم أورد وذكر الخلاف، ذكر الخلاف في الوقف هنا في هذه الآية، فأكثر العلماء وقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من وقف على والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. فإذا هنا في الآية قولا، في الآية قولا، القول الأول الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، والمعنى الحقائق والكيفيات، الحقائق و وإذا وقف أو وقف على والراسخون في العلم فيكون المعنى المقصود به المعاني، المقصود به ماذا؟ المعاني. فعلى هذا هل هناك تعارض بين الأقوال؟ لأن كلا القولين جاء عن ابن عباس، كلا القولين جاء عن ابن عباس، فجاء عنه الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وجاء عنه الوقف والراسخون في العلم. فإذا لا تناقض ولا تنافي بين القولين، ولكن المصنف هنا أورد الآية وأراد بها الوجه الأول أو القول الأول، وهو الوقوف على وما يعلم تأويله إلا الله. ولذلك أورد بعد ذلك قول ابن عباس وهو أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى علمه فهو كاذب. والشاهد هنا من إرادة هذا الأثر، ما الشاهد؟ قوله تفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. فإذن هناك من الأمور ما لا يعلم حقيقتها إلا الله، والمقصود بها حقائق الأشياء. حقائق إيش؟ الأشياء. وسيأتي بيان المصنف لذلك، سيأتي ويبين ويؤكد ذلك من خلال تفسير التأويل. تفسير ماذا؟ التأويل. لكن قول ابن عباس هنا تفسير تعرفه العرب من كلامها، والمقصود بهذا مفردات لغة العرب التي جاءت في القرآن، ما لم يكن تلك المفردات أصبح لها معاني شرعية، أصبح لها معاني شرعية. فإن لفظ الصلاة له معنى لغوي، وهو إيش؟ الصلاة لغة الدعاء، وله معنى شرعي. وهكذا لفظ الحج له معنى لغوي وله معنى شرعي. فإذا تفسير تعرفه العرب من كلامها المقصود به مفردات الألفاظ، مفردات إيش؟ الألفاظ التي جاءت في القرآن، فالعرب تعرف معاني تلك المفردات، معاني تلك المفردات. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، فإن من النصوص ما هو واضح المعنى لكل أحد، أي لكل شخص يعرف لغة العرب وإن كانت لغته أو علمه محدود. علمه إيش؟ محدود. كمثل أن يقرأ وإلهكم إله واحد، هذه واضحة إيش؟ واضحة إيش؟ المعنى جلية، يعرفها كل أحد ولا يعذر أحد بجهلها. وتفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه إيش؟ العلماء. إذا كان للألفاظ معان شرعية، ألفاظ لها معان شرعية، أو أن هناك ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ونحو ذلك من الأمور التي لا يدركها إلا العلماء، لا يدركها إلا ماذا؟ العلماء. فمثلا الخمر بكم مرحلة مر؟ ها؟ أربع أو ثلاث؟ أربع. أولا كونه حلال، عرفت هذا؟ ثم الإشارة إلى أنه إيش؟ ها؟ أولا لا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه المرحلة إيش؟ الثالثة. ثم جاء إيش؟ تحريمه. أولا هناك ما في القرآن ما يدل على حله، ها؟ سكران ورزق إيش؟ حسنة، عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك إيش؟ وإثمهما أكبر من إيش؟ من نفعهما. ثم ولا تقربوا الصلاة، ثم التحريم، عرفت هذا؟ فلو أن عامية من عوام الناس قرأ ولا تقربوا الصلاة وأنتم إيش؟ سكارى، فقد يفهم أنه إيش؟ أنه في غير الصلاة إيش؟ جائز له، عرفت هذا؟ إلا إذا علم حكم ذلك وعرف هذا، أمكنه أن يعرف أن هذا جاء ما ينسخه، جاء ما إيش؟ ما ينسخه في النصوص. فإذا الشاهد هنا كما ذكرنا قول ابن عباس: وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. ثم ذكر القول الثاني في الآية وقال: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد، يعني إذا قلنا اعلمون تأويله المقصود به إيش؟ معاني النصوص. معاني إيش؟ النصوص. والشاهد على ذلك قول مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عن إيش؟ عن تفسيرها. فإذا هل القرآن والنصوص مجهولة المعاني؟ مجهولة إيش؟ المعاني. غير مجهولة إيش؟ المعاني. قد يحتج عليك قائل فيقول لك إن بعض فواتح السور مثل ألف لام ميم أو ألف لام راء ونحوها هذه غير معلومة إيش؟ المعاني. فكيف تدعون أنه إيش؟ أن كل القرآن معلوم إيش؟ المعنى. فما جوابك؟ ها؟ يعني هذه حروف وليست إيش؟ كلمات. هذه إيش؟ حروف. ومعلوم كما يقولون كلامنا لفظ إيش؟ مفيد كاستقب. فالكلام هو ما أفاد إيش؟ معنى. وهذه حروف وليست إيش؟ وليست كلمات حتى يطلب لها معنى. حروف وليست إيش؟ كلمات حتى يطلب لها معنى. فإذا الكلام في لغة العرب هو إيش؟ ما أفاد معنى، اللفظ المفيد، اللفظ إيش؟ المفيد. فإذا هذه نظرت إليها فهي لم تكن كلمات وإنما حروف. فإذا كانت حروف فكيف لك أن تطلب لها إيش؟ تطلب لها معنى. عرفت هذا؟ فإذا هذا الذي في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نصوص القرآن معلومة إيش؟ المعاني. معلومة المعاني. فإذا يقول هنا شيخ الإسلام: لا منافاة بين القولين. ما المقصود بالقولين؟ الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو الوقف على والراسخون في العلم. فإن وقفنا على الأول فمعنى التأويل الحقيقة والكيفية. عرفت هذا؟ والوجود الخارجي لبعض الأشياء. وإن وقفنا والراسخون في العلم فيكون المقصود بذلك المعاني. وبعد هذا يبين المصنف توجيه ذلك. نعم. قال: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين بالفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهل هذا محمود أو مذموم، وحق أو باطل؟ وترك تأويله. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم، وحق أو باطل؟ والثاني، أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما بالقرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير الشمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون من الوعد والوعيد. نعم. هنا بعد أن بين يعني الوقف في الآية واختلاف السلف في ذلك، أراد أن يؤكد ذلك من خلال معاني التأويل. فالتأويل أصبح على كم معنى؟ على ثلاث: اثنان منهما يعني شرعيان، وقد ورد يعني كلام السلف فيهما، وهو التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة. فهذا ورد في نصوص القرآن، وورد في السنة، وورد كذلك في كلام السلف، كلام من؟ السلف. فالذي ورد في ذلك مما هو مشروع التفسير بمعنى التأويل، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى حقائق الأشياء. لكن المعنى الثالث إنما هو معنى لا أصل له في الشرع، لا أصل له في ماذا؟ في الشرع، وإنما هو اصطلاح اصطلحه أهل الكلام، اصطلحه من؟ أهل الكلام، واستعملوه في أبواب من الفقه والأصول، وأبواب من العقيدة. فقال هنا: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. أحدها وهو اصطلاح من؟ اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله. وما هو تعريف التأويل عندهم؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، دليل ماذا؟ يقترن به. طبعا من جهة، هل هذا ورد في تعبير الشارع؟ هذا الاصطلاح هل ورد في تعبير الشارع؟ فإذا لم يرد في تعبير إيش؟ الشارع. فإذا لم يرد في تعبير الشارع ولم يقصده الشارع، فيجب أن نفرق بين مسألتين: مسألة أن نحمل النص عليه، أن نحمل النص إيش؟ عليه، ونقول إن التأويل هنا المقصود به صرف إيش؟ اللفظ. عرفت هذا؟ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فقد استغل هؤلاء هذا الأمر لمقصد فاسد، لمقصد إيش؟ فاسد. كيف هذا؟ هم جاءوا في باب الصفات وركبوا هذا المصطلح في أذهان الناس، في أذهان ماذا؟ الناس. وافهم هذه المسألة، لأنك إذا فهمتها عرفت كيف هؤلاء أرادوا أن يحتالوا على النصوص، أرادوا أن يحتالوا على ماذا؟ على النصوص، لكي يركبوا في أذهان الناس معاني باطلة، معاني باطلة. فمعلوم أن أهل الكلام صاروا على أحد أمرين، صاروا على أحد إيش؟ أحد أمرين. الأمر الأول ما هو؟ التفويض، ودعوى أن النصوص مجهولة إيش؟ المعاني. عرفت هذا؟ وأن النصوص ليست على ظاهرها. وجاءوا هنا واستغلوا الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا يكون ما يعلم معانيها إلا من؟ إلا الله. فهمت هذا؟ واستغلوا كذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال والراسخون في العلم، إذن لهذه النصوص معان خلاف الظاهر، لكن لا يعلمها إلا من؟ إلا هم. فتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والقدرة من يعلمه؟ الراسخون في العلم. فإذا جاءوا لنص شرعي وركبوا عليه إيش؟ اصطلاحا بدعيا، وأصبح يتفق معهم على كلا الحالين. إن أردت التفويض فقال لك إذن وما يعلم تأويله إلا الله، إذن لهذه النصوص معان خلاف ظاهرها، هذه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. فإذا نحن نتوقف ونفوض، نفوض إيش؟ المعاني على حد زعمه. وإن أرادوا استخدامها في المعاني التي هم صرفوها إليها قالوا إذن والوقف على والراسخون في العلم. فإذا لهذه النصوص معان أخرى يجب صرفها إيش؟ إليها. فعلى هذا لا يعلم تأويلها إلا إيش؟ إلا هم الراسخون في إيش؟ في العلم. عرفت حيلتهم؟ ها؟ عرفت كيف احتالوا؟ فإذا هذا المصطلح كيف نرده؟ أولا ليس في النصوص ما يشهد أنه ورد في كتاب الله تعالى أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو على كلام السلف أن هذا المعنى للتأويل مستعمل إيش؟ في الشرع، مستعمل في ماذا؟ لا في آيات القرآن ولا في نصوص السنة ولا في كلام السلف الصالح، وإنما هو أصلا اصطلاح ابتدع وأحدث عند المتأخرين. عند ماذا؟ المتأخرين. فكيف يجوز بأي وضع أن نحمل كلام الله على هذا الاصطلاح الذي لم يعهد لا في كتابه ولا سنة نبيه ولا في كلام السلف الصالح؟ ولذلك لاحظ كلام المصنف هنا، قال وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. في تأويل نصوص الصفات، وهذا إيش؟ ليس التفويض، هذا التحريف، عرفت هذا؟ أو وترك تأويلها، هذا التفويض. وترك تأويل هذا إيش؟ هذا التفويض. فإذا إذا أرادوا أن يؤولها أدخلوا هذا المصطلح ووقفوا على إيش؟ على والراسخون في العلم. وإذا أرادوا أن يفوضوها أدخلوا هذا المصطلح وادعوا أن له لا يعلم تأويلها إلا من؟ أي لا يعلم معانيها إلا الله. عرفت هذا؟ فإذا عرفنا الجواب على ذلك، أنه هذا الاصطلاح لم يعهد في لفظ الشارع لا في كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام السلف. فكيف نأتي إلى اصطلاح بدعي ونركب عليه هذا اللفظ الشرعي؟ هل هذا يقبل أو يسوغ؟ فهمت الآن حيلتهم؟ فهمت حيلتهم؟ إذن حاول الاتكاء على هذه الآية، وهذا انتحال، انتحال منهم للنصوص، وهذا من ديدنهم وعادتهم. وكما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيش؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وهذا سيأتي معنى المحكم والمتشابه، سيأتي في كلام المصنف بعد ذلك. فإذن هذا الاصطلاح هو بدعي، وهذا الاصطلاح البدعي حاول أهل الباطل أن يركبوه على اللفظ الشرعي، وهذا أمر لا يسوغ ولا يقبل بحال، ولا يقبل إيش؟ بحال. الثاني من معاني التأويل هو إيش؟ التفسير. وهذا المعنى ورد إيش؟ ورد استعمال، ورد ماذا؟ استعماله كما قال، يقول ابن جرير في ذلك واختلف علماء إيش؟ التأويل، أو يقول تأويل هذه الآية كذا، والمعنى إيش؟ تفسيرها. المعنى إيش؟ تفسيرها. وكما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه إيش؟ وعلمه إيش؟ التأويل، أي ماذا؟ أي التفسير. هذا الاصطلاح ورد في كلام أهل العلم، وهو اصطلاح مقبول، فتأويل كذا بمعنى تفسير كذا. والثالث من معاني التأويل هو إيش؟ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. واستشهد المصنف هنا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين. ما المعنى تأويله هنا؟ حقيقته، أي ما أخبر الله تعالى به من أمر المعاد وشأن اليوم الآخر هذا حقيقة سيقع، فعندما يقع يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكما في قصة يوسف مع إخوته، فبعد أن خروا له سجدا قال: يا أبت هذا التأويل رؤياي من قبل. وما هي الرؤيا التي رآها؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما تحقق هذا ووقع فعلا قال: يا أبت هذا تأويل الرؤيا، يعني ماذا؟ حقيقة تلك الرؤيا. فإذا هذا هو المعاني الشرعية. فإذا لم يرد لفظ التأويل على الاصطلاح الذي اصطلحوه، وإنما ورد على لفظ على معنى التفسير وعلى معنى حقيقة الشيء. فإذا على هذا يحمل الوقف في الآية على أحد القولين عند يعني علماء السلف في هذا، إما على وما يعلم تأويله إلا الله فيكون المعنى الحقيقة هنا، وإما أن يكون الوقف على والراس هنا في العلم فيكون معنى التأويل هو التفسير. فقال: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم إيش معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة، يعني بيّن من أنواع من التأويل الذي هو المعنى الثالث، قول عائشة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. بمعنى إيش؟ ها؟ يعني يقوم بحقيقة ما أمر به في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. فإذا وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. بمعنى إيش؟ حقيقته وتحقيقه، حقيقته وماذا؟ وتحقيقه. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به. فإذا أنت حققت الأمر فيكون بذلك إيش؟ أولته، بمعنى أتيت بحقيقته، أتيت بماذا؟ فإذا إذا أمرت بالركوع فركوعك هو إيش؟ حقيقة ما أمرت به. فإذا قال: والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. وهذا يعني كما في مسألة اشتمال إيش؟ الصماء، وهو لباس معين، ففسره أهل اللغة من الصماء الذي هو الصمم، وهو أن يلبس الثوب عرفت على جميع جسده بحيث يكون كالشيء الأصم، عرفت هذا؟ وهذا ليس هو المراد في هذه اللبس المنهي عنها، ولذلك فسرها الفقهاء بمعنى آخر، فسرها الفقهاء بمعنى إيش؟ آخر. والمحقق هنا أشار إلى ذلك، أشار إلى ذلك، فلترجع إليه. فقال: لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. أما الاشتقاق اللغوي فصاحب اللغة يبحث عن إيش؟ عن أصل الكلمة واشتقاقها، ولكن هنا الفقيه يبحث عن إيش؟ عن عين الشيء الذي نهي عنه، عين الشيء الذي نهي ماذا؟ عنه. أما اللغوي يبحث من ناحية أصل هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة بغض النظر عن حقيقة الشيء الذي أمر به أو نهي عنه. فإذا الفقهاء أعلم بإيش؟ بالتأويل، أي أعلم بحقائق الأشياء، بحقائق إيش؟ الأشياء، بعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن النهي عن اشتمال الصماء هو إيش؟ حتى لا تنكشف العورة، حتى لا تنكشف إيش؟ العورة. لأن اشتمال أو وضع الثوب على جزء من الجسد يبقى أن هناك جزء من الجسد منكشف، فأي حركة تؤدي إلى انكشاف العورة، فهو من جهة يكون طويل ومن جهة يكون قصير بهذه اللبس، فيؤدي ذلك إلى انكشاف جزء من العورة، وبالأخص في الصلاة، وبالأخص في ماذا؟ في الصلاة في ذلك. نعم. قال: كما يعلم أتباع، يعني أبو قراط وسيبوي ونحوهما من يعني من مقاصدهم، يعني كل أهل اصطلاح يعرفون إيش؟ يعرفون اصطلاحهم، فأهل الفلسفة يعرفون اصطلاحاتهم، وأهل اللغة يعرفون إيش؟ اصطلاحاتهم، عرفت هذا؟ فيعني أهل اللغة لهم في اصطلاحاتهم مدلولات قد لا تكون هي عين ما هي عند غيرهم، عين ما هي عند إيش؟ عند غيرهم، عرفت هذا؟ فهم يقسمون الكلمة إلى كم؟ ها؟ ها؟ أهل اللغة ما؟ اسم وفعل وماذا؟ وحرف، عرفت هذا؟ فهذا على اصطلاحهم، فأنت متى ما دخلت في اصطلاحهم تفهم أن هذا التقسيم يعود إلى كذا، فلا بد أن تتقيد بإيش؟ باصطلاح، لا بد أن تتقيد بماذا؟ باصطلاح في هذا. كلامنا لفظ مفيد تستقل، اسم وفعل ثم حرف الكلم، فيقسمون الكلام إلى هذا التقسيم. أما غيرهم قد يقسم الكلام إلى خبر وإنشاء، عرفت هذا؟ فيعود به إلى معنى آخر وهكذا. فإذا كل أهل اصطلاح لهم في يعني اصطلاحاتهم مراد، فهم أدرى بذلك، هم أدرى بإيش؟ بذلك. وقال هنا: ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته من خلال تأويل إيش؟ الخبر. نعم. قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء في الحديث. نعم، يعني هنا بيّن لك أنه إذا قصد بالتأويل حقائق الشيء فإنه في حق صفات الله تعالى هو معرفة كيفية الذات، وهذا أمر لا سبيل إليه، كما أن تأويل الأمر و يعني الوعد واليوم الآخر وما يتعلق بالجنة والنار ونحوها حقائقها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. نعم، يعني هنا بيّن أنه ولاحظ هذا في أمر الدنيا أو في أمر المخلوق، في أمر إيش؟ المخلوق. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن في الجنة خمرا ولبنا وعسلا وفاكهة وغير ذلك، ومثل هذا في الدنيا من حيث إيش؟ من حيث الاسم. وهل يعني أن حقيقة هذا كحقيقة ذاك؟ هل حقيقة واحدة؟ فإذا يعني أن الحقيقة إيش؟ واحدة، فإذا الخالق من باب إيش؟ من باب أولى. نعم. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته، والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا أن يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبر الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن عرفنا أنه ما يتعلق مثلا بأمر يوم الآخر وأمر المعاد، فنحن نعلم معاني هذه النصوص ونفهمها، لكن حقيقتها هل ندركها؟ أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن إذا كنا نعلم معاني هذه النصوص من جهة ألفاظها، لا يعني هذا أننا في نفس الأمر نعلم إيش حقائقها، لأن في الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا على فرض يعني تأويل أو القول، لأن قول وما يعلم تأويله إلا الله، فنحن ندرك أن حقائق تلك الأمور وإن كنا نعلم معانيها لكننا لا ندرك كنهها وكيفيتها، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقل أن الموضوع بعد ذلك يدخل فيه المحكم والمتقن. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.